بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نواصل القراءة في تفسير العلامة البغوي المسمى معالم التنزيل، وليبدأ الدكتور أحمد ليق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره معالم التنزيل عند قول الله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قال الإمام رحمه الله تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى قال الإمام البغوي رحمه الله في قوله تعالى: وإذ نجيناكم، يعني أسلافكم وأجدادكم، فاعتدها منة عليهم لأنهم نجوا بنجاتهم. اتفقنا من هذا بأنه يخاطب اليهود الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الخطاب أو وإن كان هذا المن أو هذا العقاب سواء في سياقات النقم أو في سياقات النعم كانت لأجدادهم وآبائهم، وعرفنا العبرة في ذلك في المحاضرة السابقة وهو أعادها الآن. يعني كما قال سيدنا موسى سيدنا آدم: أخرجتنا ونفسك من الجنة. نعم. قال الله تعالى: من آل فرعون أتباعه وأهل دينه. وفرعون هو الوليد مصعب بن الريان. أنت لماذا قلت أتباعه وأهل دينه؟ نعم، أتباعه وأهل دينه. وفرعون هو الوليد مصعب بن الريان، وكان من القبط العماليق، وعمر أكثر من 400 سنة. يا سيدنا، كلمة العماليق اسم ولا صفة؟ يسومونكم، يكلفونكم ويذيقونكم سوء العذاب، أشد العذاب وأسوأه. وقيل يصرفونكم في العذاب مرة هكذا ومرة هكذا كالإبل السائمة في البرية. وذلك أن فرعون جعل بني الآن حينما تنظرون إلى هاتين الآيتين انظروا في نصف دقيقة، ولعل أحدكم أن يخرج بسؤال في اللفظ، يعني اختلاف اللفظ في نصف دقيقة في الآيتين. هاتين الآيتين فقط، تدبر، اقرأ الآيتين ولاحظ هل هناك نظائر اختلفت في اللفظ. في الآيتين فقط، أسأله في الآيتين فقط، في الآيتين اللتين معنا فقط، ما نخرج عنهم. أحسن. إذن لعلكم تلاحظون الآن: وإذ نجيناكم، هناك سؤال في إذ أولا، والسؤال الثاني: وإذ نجيناكم من آل فرعون. في الآية الثانية يقول: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم. إذن هناك نجيناكم وهناك أنجيناكم، هذا هو الذي أقصده. هناك نجيناكم وهناك أنجيناكم. أولا إذ، لأنها ستكسر معنا في سورة البقرة وإذ وإذ وإذ. يقول العلماء: يا محمد، معمول لفعل محذوف تقديره اذكره، لكنك ستسألني سؤال. القرآن مرة يقول: وإذ وإذ وإذ، مثل قوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا. ومرة يقول: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون. يعني متى يذكر فعل الذكر ومتى يضمر؟ القاعدة اللغوية تقول لنا بأنه إذا بدأ بفعل الذكر يعني واذكروا واذكروا يا بني إسرائيل اذكروا. يقول اللغويون كل ما في سورة البقرة وإذ وإذ وإذ وإذ وإذ وإذ وإذ ابتلى إبراهيم وإذ آتينا كل هذه المواضع معطوفة على اذكروا اذكروا إذ وإذ وإذ وإذ. هذا وجه. والوجه الثاني أن الله تبارك وتعالى إذا أضمر فعل الذكر في القرآن اذكر اذكر فمعنى ذلك أن هذا الأمر معهود في الذهن لا يحتاج إلى أن يذكر الإنسان بفعل الذكر به. أما إذا قال اذكر فيحتاج إلى تنبيه. فأحسنت. إذن إذا قال اذكر هذا أمر يحتاج إلى تنبيه لأنه قد يغفل الإنسان عنه. أما إذا قال وإذ دون فعل اذكر فكأن هذا الأمر معهود محفوظ في أذهان الناس. هذا واضح؟ هذا الأمر الأول. عرفنا الفرق يعني مصطفى؟ يفيد التأكيد. التأكيد والإضمار يفيد التنبيه. التنبيه وأن هذا الشيء مع الإشارة. الإشارة. هذا واضح مصطفى؟ هذا واضح محمد؟ لذلك حدث هنا. طيب. إحنا عندنا نجيناكم وأنجيناكم. كرر هذان الفعلان في القرآن الكريم. إما أن يأتي الفعل على صيغة نجا المضاعف بالتشديد. أنت ستكتب الامتحان أم تكتب الامتحان ولا ستقرأ؟ أقرأ. تكتب الامتحان؟ خلاص دكتور محمد يكتب الامتحان عشان تتنبه لهذا. تاني الفعل عندي نجا نجيناكم وعندي أنجاكم وعندي أنجا ونجا. أنجينا مع نون العظمة. نجيناكم مع نون العظمة. وعندي أنجا وعندي نجا. الذي يخصنا الآن أنجيناكم نجيناكم. واحدة بالتضعيف وواحدة بالهمزة. تعرفون ماذا بالهمزة؟ هذا واضح؟ الجميع في القرآن جاء في 32 موضعا. كم؟ أنجيناكم 18 نجيناكم 14. ما الفرق؟ التشديد في الفعل إما أن يفيد تكرارا أو تكثيرا أو معالجة. تنبهوا للثلاثة هذه الآن. إما أن يفيد تكرارا تكثيرا معالجة مبالغة في الشيء. أربعة. هذا واضح؟ فحينما قال ربنا وإذ نجيناكم من آل فرعون هذه النجاة كثرت وكررت لكننا لا نقول بالمعالجة لأن الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى أن يعالج أمرا. معالجة يعني شدة في الأمر في الإثبات قوة. لكن تكرار وتكثير. محمد ماذا الذي يفيد تكرار وتكثير؟ خطأ. نجيناك ونشتجيه. صح. ثم قال بعد ذلك الأول نوضح هذا. عندنا ثلاثة مذاهب في المسألة عموما. نجى وأنجى لغتان هذا مذهب. ويكون هذا من قبله التفنن في العبارة التفنن في العبارة أو التفنن في الحكاية. قلنا هذا مرارا وتكرارا. المذهب الأول نجى وأنجى نزل وأنزل فرق وفرق تمام. تنوع صيغة يقولون عنه من قبيل التفنن في العبارة أو التفنن في الحكاية. هذا واضح يا محمد؟ جميل. المذهب الثاني جميل يقول لك انظر إلى السابق واللاحق لهذه الكلمة. هذا يسمى بالسياق اللفظي. السياق ماذا؟ ستجد نجيناكم يذبحونا. نجى يذبح. نجى يذبح. تشديد تشديد. اقرأ الثانية. فأنجى وأغرق. ما قال وغرق. وسبحان من أنزل هذا القرآن الذي يتوافق مع كل السياقات. يعني سبحان الله. لا أنت تعلم الفرق بين في كلمة يسوم لكم هذه ستعرف أنها لماذا لم ترد أصلا. طيب يبقى أنا عندي معها يذبحون مع نجا. فأنجيناكم وأغرقنا وفرقنا أيضا. ما قال وفرقنا كما سنعلم الآن. تمام. المذهب الثاني أن نجا تكرار تكثير مبالغة, وأما أنجى فدال على الفعل للمرة أو الغرض منه الإنجاء. ولذلك وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا هو حدث واحد. يعني حدث الإنجاء أنجاء من بحر واحد. لكن هل نجى الله من بني إسرائيل كان حدثا واحدا؟ وذلك نجيناكم من آل فرعون كل الأحداث. أما حينما يذكر البحر فهو إنجاء واحد. هذا واضح؟ نعم واضح. لكن يذبحون أتت ويستحيون أتت مع نجيناكم التي فيها التشديد. احنا قلنا هناك أفعال تقبل التشديد وأفعال لا تقبل التشديد. سألا قلتها نقص بالمعنى أنه أراد بعد لأنهم عالجوا من فرعون أشياء. لا ده الفعل مسند لمن؟ الفعل مسند لله سبحانه وتعالى. لا معالجة مع الله. أنا أقصد أنه الذي عالجوه قبل أن ينجيهم الله. يذبحون. نعم تمام. يسومونكم. قال المؤلف رحمه الله يسومونكم سوء العذاب. يسومونكم يكلفونكم ويذيقونكم. سوء العذاب أشد العذاب وأسوأه. وقيل يصرفونكم في العذاب مرة هكذا ومرة هكذا كالإبل السائبة في البرية. وذلك أن فرعون جعل بني إسرائيل خدما وخولا وصنفهم في الأعمال, فصنف يبنون وصنف يحرثون ويزرعون وصنف يخدمونه, ومن لم يكن منهم في عمل وضع عليه الجزية. وقال وهب لماذا خدم والخول. وقال وهب كانوا أصنافا في أعمال فرعون فذو القوة ينحتون السواري من الجبال حتى قرحت أعناقهم وأيديهم ودبر ظهورهم من قطعها ونقلها, وطائفة ينقلون الحجارة وطائفة يبنون له القصور. العواميد يعني. يبقى كده بني إسرائيل هم بنات الأهرام. لا أنا لا يعني لا أركز في أمور وطائفة منهم يضربون اللبن ويطبخون الآجر, وطائفة النجارون وحدادون, والضعفة منهم يضرب عليهم الخراج ضريبة يؤدونها كل يوم, فمن غربت عليه الشمس قبل أن يؤدي ضريبته غلت يمينه إلى عنقه شهرا. والنساء يغزلن الكتان وينسجن. وقيل تفسيره ذكر ما بعده. يعني هو الآن يفسر قول الله تعالى يسومونكم سوء العذاب. إما أن يكون تفسير هذه الجملة ما بعدها وهو قوله يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. هذا قول. يبقى معنى يسومونكم سوء العذاب تفسيرها ما بعدها. أحيانا القرآن الكريم الجملة تفسر بما بعدها, وأحيانا يكون ما بعدها ليس تفسيرا لها كما هو في الظاهر. ومن أغرب هذا ما جاء في سورة المعارج إن الإنسان خلق هلوعا. الأخفش قال تفسيرها ما بعده، والجمهور وكثير من العلماء ليسوا على هذا، مع أن الواضح إن الإنسان خلق هلوعا. ما معنى هلوعا؟ إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير. هذا يسمى الآية تفسر أو الجملة تفسر بما بعده. هناك مواضع في القرآن تحتاج إلى أن تجمع، هي الآيات أو الجمل القرآنية التي فسرت بما بعدها. الصمد. نعم. تمام. ستجد القرآن على ثلاثة، منها منه آيات فسرت بما بعدها، لا أقصد بالآيات الآية كاملة، أنا أقصد الجملة أو جزء آية أو بعض آية. الجمل. فسر بما بعدها باتفاق العلماء، ومنها ما فسر بما بعدها باختلاف العلماء، والأكثر لم يفسر بما بعدها. هذا واضح؟ مثلا أنا أتكلم عن مسألة واحدة، مسألة ترتيب الآية دي بعد الآية على طول، الجملة بعدها دائما. تمام؟ يدخل فيها الوصف وإلى المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يدخل معه، لكن لو كان تفسيرا. أما لو كان قيدا يبقى كلام تاني. تفسير. طيب، يبقى معنى قوله يسومونكم سوء العذاب، القول الأول تفسيرها ما بعد. الإمام الإسكافي يا أستاذنا تعزل لنا في هذه الجملة، في هذه الآية، قال فإن قلت ما الفرق بين هذه وبين موضع سورة إبراهيم، لماذا قال هنا يذبحون أبناءكم وهناك قال ويذبحون أبناءكم؟ لأن هنا المتحدث ربنا هناك سيدنا موسى. كويس. نعم. سيدنا موسى يعدل النعم. نعم. قال هنا الآية على البدلية يسومونكم سوء العذاب يذبحون. تفسير بالآية. تفسير الآية. وأما هناك وذكرهم بأيام الله على سبيل التعديد، فجعل ويذبحون أبناءكم غير يسومونكم سوء العذاب. مغايرة. نعم. وهذا الفرق ده بين الموضعين، لذلك هناك عبر بالواو دون هنا. طبعا عندنا هذه الصورة، هذه القصة قدرت جاءت مرات أخرى في سورة الأعراف، لكننا لن نقف مع المغايرة. نعم. الآن سنرجوها إلى سورة الأعراف. يعني أعتذر إن كان المسألة. نعم. ماذا تعتذر والله لك. نعم. ماذا كنت أقول؟ يبقى القول الأول في يسومونكم سوء العذاب فسر بما بعده. التفسير الثاني اعتمد على المنقول تاريخيا مما ذكر مفاده الذي حكاه وقيل وقيل. هذا الكلام لا نستطيع أن نخطئه أو أن ننكره، ولا نستطيع بأن، لكن السياق العام في قصص فرعون في القرآن تؤيد أقبله. قال الله وأول سورة القصص جعل أهلها شيعة استضعفوا طائفة منهم. الإمام البغوي سيدنا علينا سيدنا مثلا عبر في الأول خالص فقال إيه، وضع عليه الجزء لا لا هو ده الصح. في الأول يقول وضع عليه الجزية، بعد كده في الآخر بعد جملة من الكلام يقول يضرب عليهم الحرام. فهل هنا يفرق بين الجزية والخراج؟ يقصده يعني هو يقصده فعلا؟ لا هو لا، شوف المفسر قدامى كل كلمة يكتبونها في كتبهم يقصدونها، تخمنها خاصة أصحاب القرون الخمسة الأولى، هي تعد عندنا مصادر التفسير، لأن التفسير ده ليست كل الكتب مصادر يا شباب، يعني الألوسي ليس مصدر من مصادر التفسير. عندنا القرون الخمسة الأولى هذا مصادر التفسير، بعدها استشهاد، الأخيرة استئناس. هذا واضح؟ الأمر الثاني أن الجزية تكون عن العام، وهنا ضريبة الخراج ترى الشيخ أنها كل يوم. نعم. طبعا أنا لن نقف مع كل كلمة، لكن السؤال ممكن نكتب الأسئلة. نعم. كما أنا يعني استفدت هذا منك. نعم. ونجيبها في آخر المحاضرة. قوله تعالى ذبح دي جملة معترضة بقى، اكتب بس مصادر دي جملة معترضة استشهاد استئناس. في قوله تعالى يذبحون أبناءكم فهو مذكور على وجه البدل بقوله يسمونكم سوء العذاب. هذا النوع إما أن يكون هنا تعرفون البدل هذا بدل الجملة من جملة على نية الطرف. هل بدل اشتنال ولا بدل بعض؟ لا بدل يسمونكم سوء العذاب. هل عذاب هو يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم؟ لو كان كل العذاب هو هذا يسمى بدل كل من كل. استوى كل إيه؟ لو كان يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم بعض العذاب يسمى بدل بعض من إيه؟ والأرض هو لا يبقى إيه على وجه البدل لكنه لم يذكر لأنه واضح. نعم. بدل بعض من الكل. ويستحيون نساءكم يتركونهم أحياء. يتركونهن أحياء وذلك أن ويستحيون النساء يعني يستحيون يبقونهم. طيب إذا ما معنى الألف والسين والتاء في هذه الكلمة؟ لا لأن الألف والسين طلب الحياة إما أن تكون للطلب أو للمبالغة. يعني حينما يقول ربنا إلا إبليس أبى واستكبر هل هو طلب الكبر؟ لا واللي هو بالغ في الكبر. بالغ في الكبر. يعني الألف والسين والتاء حينما يدخل على الفعل لا كما يفهم البعض أنا دائما للطلب. ياكل لا استفهمه. إما أن تكون للطلب. وإما أن تكون المبالغة وإما أن تكون أخذت حيز الأصلية. تمام؟ ولعلها هنا للمبالغة أو لطلب جنود فرعون أو لطلب فرعون من جنوده. حينما قالوا يذبحون قال لا. وذلك أن فرعون رأى في منامه كأن نارا أقبلت من بيت المقدس وأحاطت بمصر وأحرقت كل قبطي بها ولم تتعرض لبني إسرائيل فهاله ذلك وسأل الكهنة عن رؤياه فقالوا يولد في بني إسرائيل غلام يكون على يده هلاكك وزوال ملكك فأمر فرعون بقتل كل غلام يولد في بني إسرائيل وجمع القوابل فقال لهن لا يسقطن على أيديكن غلام من بني إسرائيل إلا قتل ولا جارية إلا تركت ووكل بالقوابل فكن يفعلن ذلك حتى قيل إنه قتل في بني إسرائيل 12,000 صبي في طلب موسى. وقال وهب بلغني أنه ذبح في طلب موسى عليه السلام 90,000 وليد. قالوا وأسرع الموت في مشيخة بني إسرائيل. لو ذبح بتسعون. نعم. وقال وهب بلغني أنه ذبح في طلب موسى عليه السلام 90,000 وليد. قالوا وأسرع الموت في مشيخة بني إسرائيل فدخل رؤوس القبط على فرعون وقالوا إن الموت قد وقع في بني إسرائيل أفتذبح صغارهم ويموت كبارهم فيوشك أن يقع العمل علينا. فأمر فرعون أن يذبحوا سنة ويتركوا سنة فولد هارون في السنة التي لا يذبحون فيها وموسى في السنة التي يذبحون فيها. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قيل البلاء المحنة أي في سومهم إياكم سوء العذاب محنة عظيمة. وقيل البلاء النعمة أي في إنجاء إياكم منهم نعمة عظيمة. كلمة البلاء ذكرت في القرآن الكريم في 6 مواضع وقد وصفت بثلاثة أوصاف. شخص يعني بلاء كل بلاء وصف بالإبانة وصف بالواو إبانة واضح. ستجدون هو مكتوب باء لام الهمزة على الواو. البلاء الموصوف بالإبانة يعني بلاء مبين. كيف تكتب ترسل كلمة بلاء دوال مع مبين وبلاء حسنا وبلاء عظيم. يعني البلاء إما أن يوصف بكونه مبينا بكونه عظيما بكونه حسنا. وصف مع بني إسرائيل الثلاثة بالعظيم بلاء عظيم. البلاء العظيم إما أن يكون في نعمته أو في نقمته العظمة تكون في هذا وفي هذا. فهو يوضح ذلك يقول كيف يكون نعمة وكيف يكون نقمة. اقرأ. قيل البلاء المحنة أي في سومهم إياكم سوء العذاب محنة عظيمة. وقيل البلاء النعمة أي في إنجاء إياكم منهم نعمة عظيمة. فالبلاء يكون بمعنى النعمة وبمعنى الشدة والخير. فالله تعالى قد يختبر على النعمة بالشكر وعلى الشدة بالصبر. وقال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. جميل جدا. طيب سبحان الله، هذا برضو من جمال القرآن. أنا دائما أقول إحالات القرآن عظيمة، يعني الإحالة هذه في القرآن شيء رائع رائع في لغة القرآن. إيه الإحالة؟ اسم الإشارة، اسم موصول، الضمير. يعني سبحان الله قال وفي ذلكم بلاء، ذلكم على ما يعود إذا أعدتها على النجاة تجد السياق يقبلها. فأول الآية وإذ نجيناكم، وإذا أعدتها على توميم العذاب وتذبيع الأبناء وما إلى ذلك أيضا يأتي وفي ذلكم باسم الإشارة ليقبل هذا وليقبل هذا، يتوافق السياق مع هذا ويتوافق السياق مع هذا، ولا يستطيع مفسر أن ينكر أحدهم. وبلوناهم بالحسنات والسيئات، وبلوناهم بالحسنات والسيئات العظمى. إذن البلاء هنا إما أن يكون في النجاة وإما أن يكون في الاستحياء. في النجاة ونعمة. طب كيف يكون كيف تكون النعمة بلاء؟ قال تعالى ونبلوهم بالحسنات. تمام. إذا ابتلاه ربه ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، يبقى النعمة قد تكون بلاء. وأيضا النقمة اللي هو استحياء العذاب والذرع بلاء اللي هو يسوم لكم ويزلل. فسبحان الله من جمال القرآن أن وفي ذلكم بلاء، يعني لا تقرؤون هكذا، تنبهوا كيف يكون يعود لغة هنا جائز، يعود هنا لغة جائز. هذا الله شعيد وليبلوكم أيكم أحسن عمل. وذلك باسم الشر، الآية كلها لما عطوفات تتوافق معها. فضل. بل الظاهر فأنجيناكم. قال رحمه الله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر، قيل معناه فرقنا لكم، وقيل فرقنا البحر بدخولكم إياه، وسمي البحر بحرا لاتساعه. أما فرقنا يعني لغة القرآن جميلة هنا، عندنا فارق وفرق، فارق وإيه وفرق. نعم. أيضا أنا أقول على غرار نجى وأنجى، نجى وإيه هنا ما هناك قراءة متواترة تقول وإذ فرقنا لا وإذ فرقنا بكم البحر، ما عندنا قراءة. فهل فرق وفرق بمعنى واحد؟ قول. وهناك من يقول فرقا، خذك لأن القول هذا اكتبوه، لأن سأسأل سؤالا عليه، هل تؤيدون هذه التفريق أم تخالفون؟ اكتبوا كده فرقا اللي هي بالتشديد، اكتب للأجسام، وفرقا للمعاني. هذه الآية ترده، أنا ما جاوبت خلاص أنا نسيت، كنت هسألك. هذه الآية ترد هذا، يعني حينما قال بعض الفقهاء أو بعض الأصوليين من المغاربة القديم قال فرق بالتشديد للأجسام، يعني أنت تريد أن تفصل حائطا عن حائط، تقول ماذا؟ أنت تريد أن تفصلني عن الدكتور أحمد، يبقى إيه؟ فرق. لكن في الحق والباطل فرق. ابن الفاروق. تمام. هذا رأي. قال العلماء يرد هذا هذا. فرقنا بكم بحرا يقول فرق. حس ومعنوي. حس. جميل. بل لو أنني قلت لك باختبار مثلا قال بعض الفقهاء أو بعض العلماء فرق بالتشديد للأجسام وفارق للمعاني، هل هناك آية ترد هذا؟ تقول إيه؟ لفين؟ ده سؤال في الامتحان ده. وإذا إيه؟ لماذا؟ لأن بكم البحر حس، البحر حسي. تمام. طب إذن سبحان الله لماذا لم يقل وإذ فرقنا أيضا؟ لأن إحنا قلنا التشديد إما أن يكون للتكرار ولم يحدث لأنه حدث مرة واحدة، ولم يكن للتكثير، ولم يكن للتكثير، ولم يكن للمبالغة، لأن هذا الأمر خفيف على الله تبارك وتعالى، يسير لا يحتاج إلى مبالغة لا معالجة فيه. شوف التجديد والتكثير ده أمر، انظر لهذا أمر ليس يعني انظروا إليه بتأني صيغة الصرفية. قيل معناه فرقنا لكم، وقيل فرقنا البحر بدخولكم إياه. طيب فرق بين الاثنين. طيب إذا الآن عرفنا فرق وفرق، طبعا أما البحر ذكر ربنا البحر في القرآن 41 مرة كما تعلمون معروف. البحر جاء مفردا وجاء مثنى وجاء مجموعا في القرآن، صح ولا غلط؟ نعم. ويعني مرج البحرين استوى البحران، وما استوى البحران هذا مثنى، وجمعه جاء على جمعين، وإذا البحار أو أبحر جاء أبحر مرة واحدة والبحار مرة البحر من بعده سبعة أبحر. البحر هذا ذكر في القرآن مفردا ومثنى وجمعا بصيغتيه 41 مرة. كان نصيب بني إسرائيل 11 موضعا مع سيدنا موسى. البحر هذا يعني لا تقرؤون هكذا، اسمعوا أي آية من آيات الله الكونية حينما تقرأها في القرآن تسمعها لحظة، يعني أنا أقرأ إذا الجبال أقف، سأعرف أن الجبال ذكرت في القرآن في 39 موضعا، لكن لماذا أقف مع الجبال؟ ربنا قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك، صح؟ لآيات يقول الباب. كما أنك تريد أن تفهم وأن تتدبر الآيات المقروءة، الآيات المقروءة هذه التي معنا في القرآن، أنت مطالب أيضا بأن تقف ولو للحظات يسيرة مع كل آية كونية المنظومة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ تمام. وقلنا من نعم الله علينا أنه دعانا إليها بالنظر لا بالبصر، يعني ما لاش أفلا يبصرون إلى الإبل كيف خلقت. تكفيت أصعب. أصعب ليه؟ لأن البصر يتبعه تدقيق وعلم بالخفايا، ونحن مهما وصلنا لن نستطيع إلى أن نصل إلى خفايا هذه الآيات الكونية، ولكن فقط انظر ولو بأدنى درجات الاعتبار. هذا واضح يا محمد؟ إذا الشاهد عندي كنت أتمنى أن ونحن نمر على كل آيات كونية أن نقف معها ومع حديث فيما يجب علينا معكم، لكن طبعا الأمر سيصعب عليكم. يبقى عندي أنا بس أعودكم كلما وقفتم مع آية كونية، يعني الليل، النهار، الشمس، القمر، السماء، الأرض، البحار، الجبال، الأنهار، كل آية كونية قف معها فقط. يعني هذه البحار الله تبارك وتعالى أنعم بها علينا، وهذه الآية عجيبة لدكتور محمد، يعني دائما يعني ممكن أن تذكر سبحان الله الله تبارك وتعالى ذكر لنا في القرآن شيئا عجيبا. البحر كما كان سببا للنجاة كان سببا للهلاك. في القرآن أشياء ربنا ذكرها هي سبب للنجاة وهي سبب للهلاك. الله قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. الجبل واستوت على الجودي فكان نجاة لسيدنا نوح ومن آمن معه، وابنه لجأ إلى الجبل فالجبل كان سبب نجاة وكان سبب هلاك. الماء في كثير المواضع سبب نجاة وسبب هلاك. الرياح سبب نجاة وسبب هلاك. البحر هنا في موقف واحد، في موقف واحد موسى يكون له سبب نجاة لمن آمن معه وفرعون كفاية. لو أن إنسانا فقط جمع ما ذكره الله تبارك وتعالى سببا للنجاة وسببا للهلاك في آن واحد لأخرج لنا إعجازا قرآنيا ربانيا جميلا. موضوعات توزع تنبهت أشخينا دي تنبهت يا شباب. طب يا سيدنا وقفنا عند فرقنا لكم وفرقنا البحر بدخولكم إياه، حاضر. لا تعلق لفضيلتكم على حرف الجر. نعم تفضل. قاعد انا اسرح منك تفضل. في قوله تعالى قيل معناه فرقنا لكم وقيل فرقنا البحر بدخولكم إياه. جميل. طيب الان طبعا التعدي اللي هو الفعل فارق اتفقنا ونبهنا على هذا مرارا وتكرارا، التعدي واللزوم متفق قبل ذلك. وانا اود في قواعد قواعد لغوية يجب أن لا تغيب عن ذهن أو عقل القارئ للقرآن الكريم. التعدي واللزوم هذا أمر مهم جدا، خاصة يعني نحن الآن سيأتي موضع العلامة البغوي سيقول كلمة يسيرة جدا، أنا بس فقط أرجع هذه إليها، أنا سأكتب حتى نعلق على اثنين نكر هذه، فرقنا لكم وفرقنا بكم بدخولكم، تمام؟ أحسنت عبد الرحمن ذكرتني به. قال الإمام البغوي رحمه الله: وسمى البحر، وسمي البحر بحرا لاتساعه، ومنه قيل للفرس بحر إذا اتسع في جريه، وذلك أنه لما دنا هلاك فرعون أمر الله تعالى موسى عليه السلام أن يسري ببني إسرائيل من مصر ليلا، فأمر موسى قومه أن يسردوا في بيوتهم إلى الصبح، وأخرج الله تعالى كل ولد زنا في القبط من بني إسرائيل إليهم، وكل ولد زنا في بني إسرائيل من القبط إلى القبط حتى رجع كل إلى أبيه، وألقى الله الموت على القبط فمات كل بكر لهم، واشتغلوا بدفنهم حتى أصبحوا وطلعت الشمس، وخرج موسى عليه السلام في 620,000 مقاتل. لن نعلق على هذا المدين ماشي، بس هو في حديث استفاد يعني النبي أن ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينزل هلاك عام، هل معنى هذا أنه يميت كل طفل؟ هو فمات كل بكر له، هل كل بكر لم يتزوج ولا المراد كل بكر لم يبلغ الحلم؟ تمام، سؤال ادرجه في الأسئلة. لا يعدون ابن العشرين لصغره ولا ابن الستين لكبره، وكانوا يوم دخلوا مصر مع يعقوب 72 إنسانا ما بين رجل وامرأة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان أصحاب موسى 600,000 و70,000. وعن عمرو بن ميمون قال: كانوا 600,000. هنا سيدنا طبعا القرآن لما يتحدث عن العدد، والمعلومة التي ترتب على هذا لن تؤثر معنا في شيء. سيدنا موسى هل اقتصر في الخروج مع على ما بين 20 إلى 60؟ لا، هذا ما عدوه، لأن هو هنا الحديث اللي هيجي بعد كده بيأيد الكلام ده، حيون عجوز بني إسرائيل عمله إن هو كان تركها، ما كانش راضي ياخدها، بدليل إن هو من ضمن طلباتها إن هو أول طلب لها إن ياخدها معه. قد يكون هذا على الضعفة، هو الحديث الآن. أنا أقصد هل سيدنا موسى خد دولاً بسي؟ هو الظاهر إن العد لا يعدون، ولا عشان مقاتل تبتول وخرج عشان 1000 مقاتل، وخرج موسى عشان 1000 مقاتل، 20,000 مقاتل، 1020 مقاتل، نعم. قد يكون هذا العد اللي ولا يعدون ابن العشرين ولا ابن الستين، هذا في من خرج مقاتلا، فتبقى مقاتل ما بين العشرين والستين بس. يبقى مقاتل ده وصف الايه لمن عد. نعم. ولا يا استاذ احسنت. طب اذا كان هذا كذلك يعني، طب امال المرأة طلبت ليه؟ يعني دي كان من ضمن طلبت طلبين، اول طلب ان يحملها سيدنا موسى، والطلب الثاني ان تكون معه في الجنة، فمعنى كده ان سيدنا لا موسى طلبوها مبني على امر اخر اللي هو اجابة سيدنا يوسف، سيدنا موسى فيما طلبها اراده الشرع. بس احنا عايزين نكتب الاسئله عشان يبقى الشرع كله. انا بس بسال يعني، سؤالك ايه دلوقتي؟ سؤالي هل سيدنا موسى اخذ العجائز معه ولا لا؟ ماشي. وعن عمرو بن ميمون قال: كانوا 600,000، فلما ارادوا السير ضرب عليهم التيه، فلم يدروا اين يذهبون، فدعا موسى مشيخة بني اسرائيل وسالهم عن ذلك، فقالوا ان يوسف عليه السلام لما حضره الموت، هذا حديث صحيح، أخذ على إخوتي عهدا ألا يخرجوا من مصر حتى يخرجوه معهم، فلذلك انسد علينا الطريق، فسألهم عن موضع قبره فلم يعلموا، فقام موسى ينادي: أنشد الله كل من يعلم أين موضع قبر يوسف عليه السلام إلا أخبرني به، ومن لم يعلم به ومن لم يعلم به فصمت أذناه عن قوله، كانوا بيدعوا عليه، وكان يمر بين الرجلين ينادي فلا يسمعان صوته حتى سمعته عجوز لهم، فقالت: أرأيتك إن دللتك على قبري أتعطيني كل ما سألتك؟ فأبى عليها وقال حتى أسأل ربي، فأمره الله تعالى بإيتائها سؤلها، فقالت إني عجوز كبيرة لا أستطيع المشي فاحملني وأخرجني من مصر هذه من مصر هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فأسألك ألا تنزل غرفة من الجنة إلا نزلتها معك. قال نعم. قالت إنه في جوف الماء في النيل، فادعوا الله حتى يحشر عنه الماء، فدعا الله تعالى فحسر عنه الماء، ودعا أن يؤخر طلوع الفجر إلى أن يفرغ من أمر يوسف عليه السلام، فحفر موسى عليه السلام ذلك الموضع واستخرجه في صندوق من مرمر وحمله حتى دفنه بالشام، ففتح لهم الطريق فساروا، وموسى عليه السلام على ساقتهم، وهارون على مقدمتهم، ونذر بهم فرعون فجمع قومه وأمرهم ألا يخرجوا في طلب بني إسرائيل حتى يصيح الديك، فوالله ما صاح ديك تلك الليلة، فخرج فرعون في طلب بني إسرائيل وعلى مقدمته هامان. وحديثه في مستدرك الإمام الحاكم، وحديثه صحيح هو إيه؟ أعجزتم أن تكونوا كعجوز بني إسرائيل، حديث معروف ومشهور. فخرج فرعون في طلب بني إسرائيل وعلى مقدمته. نذر هنا أين هي؟ ونذر بهم فرعون. يعني أنذر هنا هي ذي. ونذر بهم فرعون فجمع قومه. علم. فخرج فرعون في طلب بني إسرائيل وعلى مقدمته هامان في ألف ألف وفي ألف ألف وسبعمائة ألف، وكان فيهم سبعون ألفا من دهم الخيل سوى سائر الشيات. وقال محمد بن كعب رضي الله عنه كان في عسكر فرعون مائة ألف حصان أدهم سوى سائر الشيات، وكان فرعون يكون في الدهم، وقيل كان فرعون في سبعة آلاف ألف، وكان بين يديه مائة ألف ناشب ومائة ألف أصحاب مائة ألف أصحاب حراب ومائة ألف أصحاب الأعمدة، فسارت بنو إسرائيل حتى وصلوا إلى البحر والماء في غاية الزيادة، فنظروا فإذا هم بفرعون حين أشرقت الشمس، فبقوا متحيرين، فقالوا يا موسى كيف نصنع، وأين ما وعدتنا، هذا فرعون خلفنا، إن أدركنا قتلنا، والبحر أمامنا، إن دخلناه غرقنا. قال الله تعالى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاك البحر فضربه فلم يطعه، فأوحى الله إليه أن كنه فضربه وقال انفلق يا أبا خالد بإذن الله، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وظهر فيه 12 طريقا لكل سبط طريق، وارتفع الماء بين كل طريقين كالجبل، وأرسل الله الريح والشمس على قعر البحر حتى صار يبسا، فخاضت بنو إسرائيل البحر كل سبط في طريق، وعن جانبهم الماء كالجبل الضخم ولا يرى بعضهم بعضا، فخافوا وقال كل سبط قد قتل إخواننا، فأوحى الله تعالى إلى جبال الماء أن تشبكي، فصارت الماء شبكات كالطبقات يرى بعضهم بعضا ويسمع بعضهم كلام بعض حتى عبروا البحر سالمين، فذلك قوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر. فأنجيناكم من آل فرعون والغرق وأغرقنا آل فرعون، وذلك أن فرعون لما وصل إلى البحر فرآه منفلقا قال لقومه انظروا إلى البحر انفلق من هيبتي حتى أدرك عبيدي الذين أبقوا ادخلوا البحر، فهاب قومه أن يدخلوه، وقيل قالوا له إن كنت ربا فادخل البحر كما دخل موسى. وكان فرعون على حصان أدهم، ولم يكن في خيل فرعون فرس أنثى، فجاء جبريل على فرس أنثى وديق فتقدمهم وخاض وديق يعني تشتهيه الأنثى، فتقدمهم وخاض البحر الذكر يعني الأنثى تشتهي الذكر، فتقدمهم وخاض البحر، فلما شم أدهم فرعون ريحها اقتحم البحر في أثرها وهم لا يرون، ولم يملك فرعون من أمره شيئا وهو لا يرى فرس جبريل. للأسف أنا علمت أن بعض الأئمة قالوه علمات لكنه ما يقال، يعني كان فرس فرعون ذكر وكونين سيدنا جبريل بأنثى، في الأنثى مشيت فالذكر بعدي خض يعني ما يجوز أن يقال على منابر حديث الناس ما يعلمون. لا نكمل أمر الله لك. ولم يملك فرعون من أمره شيئا وهو لا يرى فرس جبريل واقتحمت الخيول جملة خلفه في البحر. وجاء ميكائيل على فرس خلف القوم يشحذهم ويسوقهم حتى لا يشذ رجل منهم ويقول لهم الحقوا بأصحابكم، حتى خاضوا كلهم البحر وخرج جبريل من البحر وهم أولهم بالخروج، فأمر الله تعالى البحر أن يأخذهم فالتطم عليهم وغرقهم أجمعين. وكان بين طرفي البحر أربعة فراسخ وبحر قلزم طرف من بحر فارس قال قتادة بحر من وراء مصر يقاله إساف، وذلك بمرأة من بني إسرائيل. فذلك قوله تعالى وأنتم تنظرون إلى مصارعهم وقيل إلى هلاكهم. قال الله تعالى وإذ وعدنا هو من المفاعلة التي تكون من الواحد كقولهم عافاك الله وعاقبت اللص وطارقت النعلة. طب ولماذا يقولون هذا؟ يعني ماذا يقول المفسر هذا؟ وإذ وعدنا خلاص عرفنا وإذ وزوجت وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة وعد فعل وفعل تقتضي المشاركة، يعني هناك طرفان يتشاركان في هذا الأمر، الله وعد هذا مقبول، لكن هل وعد سيدنا موسى ربنا؟ لا. فالعلماء حينما يرون هذه الكلمة تخريجا، التخريج الأول أن صيغة فاعل قد تأتي بمعنى فاعل للمبالغة، سافر كما نقول سافر محمد، هل سافر معه أحد؟ هل هناك مفاعلة من أحد؟ لا. عاقبت اللص، هو من الذي عقب؟ هل اللص كان له شيء في هذه المقابلة؟ هو من وقع عليه العقاب. وعلى هذه القاعدة خرجت قراءة يخادعون كما قلنا، وخرجت وإذ واعدنا موسى. التوجيه الأول أو التوجيه الأول استفهام القراءات أن واعد بمعنى وعد بمعنى وعد، وأن فاعل بمعنى إيه؟ فعل. فاعل إيه واعد على وزن فاعل. فاعل بمعنى إيه؟ فاعل يعني واعد. وإذا وعليها في قراءة أبي عمرو ويعقوب وأبي جعفر. نعم. هذه القراءة لا إشكال فيه. وإذ وعدنا موسى أربعين. وعدنا الله وعد موسى. نعم. لا دخل النبي الله موسى فيها. نعم. أما قراءة الباقين واعدنا فقلنا فيها توجيهات. التوجيه الأول أن واعدا بمعنى واعدا كما قلنا عاقبت اللص وكما قلنا سافرا. تمام. القول الثاني وهو الذي سأرجحه إن شاء الله تفضل. قال الزجاج كان من الله الأمر ومن موسى القبول. جميل. إذن حينما تعد إنسان حتى ولو كان طفلك ولا اختيار له لأن يقتل، فأنت تمدحه على أنه قبل لأنه شارك. تمام. والله تبارك وتعالى يرفع قدر البشر في إسنادهم إليه سبحانه في مواضع كثيرة. هذا أيضا موضوع جميل. يعني حينما يقول أفرأيتم ما تحرصون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، صح؟ نعم. أم تزرعون وما إلى ذلك. مثلا هذه الآية تكلم فيها العلماء وقال ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا زرعنا وإنما الزرع الله وما إلى ذلك، كما تعرفون في الحديث. مرة يقول ربنا الله يتوفى الأنفس، قل يتوفاكم ملك الموت توفته رسلنا. عندنا تخريج للعلماء، تخريج يقول بأن العبد زي إن أنزلناه في ليلة القدر، هل أنزلنا هنا للتعظيم أو للجمع المقتضي الله تبارك وتعالى والملائكة الذين نزلوا معه القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي إشراك غير الله تبارك وتعالى في الفعل لإعطائهم ما قاموا به، يعني جبريل نزل. تمام. وما إلى ذلك. فعليها الله تبارك وتعالى حينما وعد موسى كان من موسى القبول، يبقى كأن قراءة وإذ وعدنا موسى قراءة أبي جعفر وأبي عمرو هذا على أصل في أمر الأول أن الله وعد موسى، فلما قابل موسى هذا الوعد صار كأنه مواعد الله تبارك وتعالى، فكانت قراءة الباقين وإذ واعدنا موسى 40 يبقى كده تعدد نزول كده كلام الخلاوي بقى. أخته فيما أتكلم فيه. أحسنت أحسنت رب. وقال وعد بمعنى وعد بمعنى وعد، أو أن كما قال الزجاج من الله الأمر ومن موسى القبول، فكان هناك إيه وعد. الشيخ يأكد عليه ده سؤال في الامتحان قاعد أهو. نعم. قال الزجاج رحمه الله كان من الله الأمر ومن موسى القبول، وكذلك ذكر بلفظ ولذلك ولذلك ذكر بلفظ المواعدة وقرأ أهل البصرة وإذ وعدنا من الوعد. موسى اسم عبري يعني قرأت أبي عامر البصري ويعقوب ومعه من أبو جعفر خالد. موسى اسم عبري عرب، ومو بالعبرانية الماء، وشاء الشجر سمي به لأنه أخذ من بين الماء والشجر ثم قلبت الشين المعجمة سينا في العربية. جميل. هذا يسمى عند المفسرين علم اللغة المقارن، اللي هو كده شغال على أكثر من لغة مع السريانية هو الفكرة أن المفسر وقد ما كان يعتمد العربية، لأن البغوي الآن ما ينقل، هو يعرف أول اللغة العبرانية كما سنعلم الآن أيضا كانت قريبة في الاستعمال. يعني احنا عندنا الأحناف يفضلون اللغة الفارسية بعد اللغة العربية. تمام. وبعض العلماء أيضا كانوا يفضلون العبرانية، وكان عندهم علم بها. فهم الآن يقولون موسى، أنا عندنا أرى كثيرة في تفسير سيدنا موسى كثيرة، هو جنح إلى قول واحد وتمشي وراء أن موسى هذا عرب من اللغة العبرية، وأنهم يقولون في العبرية موسى إلى الآن موسى أهولي. فموسى هو موسى. إحنا عندنا لغة العربية تقلب السين التي في العبرية تجعلها سين، فموسى موسى. تمام. وإن كان بعضهم قال هل هو مأخذ من الموسى الذي أرى كثير، لكنه اختار هنا أن تعليل تسمية موسى أنه أخذ من بين الماء والشجر حينما ألقي في البحر، فلما وصل إلى قصر فرعون كان بين شجرة وبين الماء، فكانوا أحيانا يسمون بالوصف الكائن للشخص أو للشيء. هو جدوا في ماذا؟ قالوا هذا بين الماء والشجر، بين الماء والشجر موسى اختصار له. وهذا موسى. وهذا يعني أن التسمية كانت من آل فرعون. نعم. وده يعني من دلالة الكلام كده يبقى التسمية له لك. نعم. هو لما ما كان قد سمته ايه ده لكن انا اقصده ان كيف مش معرف ما يعني ان كان اصلها موسى يعني الشجر والماء فسمي موسى بهذا. هذا مدى البغو وفي التسمية أقوال أخرى. قوله تعالى 40 ليلة أي انقضاؤها 30 من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة. وقرن التاريخ بالليل دون النهار لأن شهور العرب وضعت على سيد القمر. يعني أنت تقرأ هنا وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. ركز معي، لماذا قال ليلة ولم يقل نهارا؟ يوما أو لم يقل يوما. تمام. المفرد. ولم يقل يوما. ولماذا لم يفذلك هنا كما فذلك في الأعراف؟ يعني الأعراف فذلك. هو 30 ليلة وأتمنى بعشر فتم. هنا جاء بالنتيجة فقط. تمام. ودي من البدهيات. الأول نعم بدهيات القرآن. الآن هو يجيب الآن عن سؤال. لماذا قال 40 ليلة ولم يقل 40 يوما؟ تفضل. لأن شهور العرب وضعت على سير القمر، والهلال إنما يهل بالليل، وقيل لأن الظلمة أقدم من الضوء، وخلق الليل قبل النهار، وخلق الليل قبل النهار. قال الله تعالى وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار. جميل. يبقى عندنا إجابتان شابني على هذا معلومة شو مالك معه. لماذا قال 40 ليلة ولم يقل 40 يوما؟ تمام. والأمر الثاني أن الظلم أقدم من الضوء. من هنا حينما تجد تمييز عدد قد حذف في القرآن تجد المفسرين أو اللغويين أو الفقهاء يعتمدون قواعد اللغة فيها، سواء كانت القواعد النحوية أو القواعد الوضعية اللي هي وضع علم اللغة الوضعي. مثل ماذا؟ يعني حينما قال ربنا والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، عشر إيه؟ أيام من إيه؟ لماذا كنت أيام ليه؟ عشرة أيام بقى، عشرة ليالي. قبلها أربعة أشهر. طيب والأشهر. طيب ولماذا تقول كلمة عشر إذا سكنت فتميزها مؤنث، وإذا حذكت فتميزها مذكر؟ هذه قاعدة نحوية صح؟ هذا وضع لو وضعها يبقى عشر. الأحناف يقولون عشر ليال، يقولون ما تنسي عشر أيام عشان التمييز، عشان التمييز. الأمر الثاني عشان هذا، عشان حينما يذكر تمييز الأعداد في القرآن الكريم والشهور والليالي إنما يذكر بالليالي الشهور. حتى سير على من أنت سير القدر. تمام. تمام. نعم فضل. وذلك أن بني إسرائيل لما أمنوا من عدوهم ودخلوا مصر لم يكن لهم كتاب ولا شريعة ينتهون إليهما. فوعد الله موسى أن ينزل عليه التوراة، فقال موسى لقومه إني ذاهب لميقات ربكم آتيكم بكتاب فيه بيان ما تأتون وما تذرون. ووعدهم 40 ليلة، 30 من ذي القعدة وعشرا من ذي الحدة، واستخلف عليهم أخاه هارون. فلما أتى الوعد جاء جبريل على فرس يقال له فرس الحياة لا يصيب شيئا إلا حي. لا يصيب شيئا إلا حي ليذهب بموسى إلى ربه. فلما رأى السامري وكان رجلا صائغا من أهل باجرامي واسمه ميخا، وقال سعيد بن جبير كان من أهل كرمان، وقال ابن عباس اسمه موسى بن مظفر، وقال قتادة كان من بني إسرائيل من قبيلة يقال لها سامرة، وكان منافقا أظهر الإسلام، وكان من قوم يعبدون البقر. فلما رأى جبريل على ذلك الفرس، ورأى مواضع قدم الفرس تخضر في الحال، قال إن لهذا شأنا. فأخذ قبضة من تربة حافر فرس جبرائيل عليه السلام، قال عكرمة تبغير لهنا البغى، مرة الجبرائيل ومرة جبريل ليجيز اللغتين. نعم. قال عكرمة ألقي في روعه أنه إذا ألقي في شيء غيره. وكانت بنو إسرائيل قد استعاروا حليا كثيرة من قوم فرعون حين أرادوا الخروج من مصر بعلة عرص لهم، فأهلك الله فرعون وبقيت تلك الحلى في أيدي بني إسرائيل. فلما فصل موسى قال السامري لبني إسرائيل إن الحلية التي استعرتموها من قوم فرعون غنيمة لا تحل لكم، فاحفروا حفرة فادفنوها فيها حتى يرجع موسى فيرى فيها رأيه. وقال السدي إن هارون عليه السلام أمرهم أن يلقوها في حفيرة حتى يرجع موسى ففعلوا. فلما اجتمعت الحلي صاغها السامري عدلا في 3 أيام، ثم ألقى فيها القبضة التي أخذها من تراب فرس جبرائيل عليه السلام، فخرج عدلا من ذهب مرصعا بالجواهر كأحسن ما يكون، وقال السدي كان يخور ويمشي. فقال السامري هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أي فتركه ها هنا وخرج يطلبه. طبعا فنسي برضو من نفس الكلام ده. نعم. فنسي ألا يرجع إليهم قولا. نسي يعني بمعنى ترك على غرار فنسوا الله فنسوا الله فأنساهم إيه؟ يبقى من الجمل المفسرة. نعم. وكانت بنو إسرائيل قد أخلفوا الوعد فعدوا اليوم مع الليلة يومين. فلما مضت 20 يوما ولم يرجع موسى وقعوا في الفتنة. ما معنى هذا؟ ها؟ يعني هو قال لهم استنوني 40 يوم. هو عدى يوم عدى اليوم يوم والليله اليوم النهار يوم النهار حاجه وده فاكم المده وقيل الحيل من زمان عندهم يا جماعه الله يديكم تفضلوا. قال وقيل كان موسى قد وعدهم 30 ليله ثم زيدت العشره فكانت فتنتهم في تلك العشره في تلك العشرة فلما مضت 30 ولم يرجع موسى ظنوا أنه قد مات ورأوا العجل وسمعوا قول السامري عكف 8000 رجل منهم على العجل يعبدونه. وقيل كلهم عبدوه إلا هارون مع 12000 رجل وهذا أصح. وقال الحسن كلهم عبدوه إلا هارون وحده فذلك قوله ثم اتخذتم العجل أي إلها من بعده أظهر ابن كثير وحفص الذال من أخذت واتخذت والآخرون يدغمونها وأنتم ظالمون ضارون لأنفسكم بالمعصية. أضيف وقد أظهر ابن كثير وحفص ورويس لأن رويس الأب خل ورويس هم خل وأنتم ظالمون ضارون لأنفسكم بالمعصية واضعون العبادة في غير موضعها ثم عفونا عنكم محونا ذنوبكم من بعد ذلك من بعد عبادتكم العجلة لعلكم يعني تشكرون. ثم غفرنا هذا تسوغ عن الضغو نو فصل عفو بغير المغفرة قال عفونا يعني محونا كام ولدته أمه نعم تمام وابن عزيز قد قد اللهم إنك عفو جن تحب العفو فالعفو محون و... من عفا الأثر وإن شاء الله حينما نصل إلى قوله تعالى آخر سورة البقرة من الآيات الجميلة اللي إيه واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا. قال العلماء إذا عفا فقد محى فلماذا الغفران؟ ده سؤال رائع جدا يعني هو الترتيب كان يقول اغفر لنا واعفو لماذا قدم العفو على المغفرة؟ لكن الشاهد عندنا أنا لو جوا على هذا السؤال فقط أن البغوي قال فصل العفو بماذا؟ بالمحو. حينما نجد نأتي إلى هناك سأتي سؤال إذا كان العفو بمعنى المحو فلماذا قدم ربنا العفو على المغفرة؟ فقال أعفو عنا واغفر لنا لأنه إذا عفو فقد غفر هذا هو الأصل. لكن هناك من محا رائعا قد يكون هذا الكبار والصغير تفضل بس القائمة حاضر مش. ثم عفونا عنكم محونا ذنوبكم من بعد ذلك من بعد عبادتكم العجلة لعلكم تشكرون أي لكي تشكروا عفوي عنكم وصنيعي إليكم. قيل الشكر والطاعة بجميع الجوارح في السر والعلانية. قال الحسن شكر النعمة ذكرها. قال الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. قال الفضيل شكر كل نعمة ألا يعصى الله بعد تلك النعمة. أجمل ما قرأت بالشكر أيضا للتابعين هذه الجملة مرة أخرى أنا أحبها هذه الجملة. قال الفضيل شكر كل نعمة ألا يعصى الله بعد تلك النعمة. إن الله وقيل حقيقة الشكر العجز عن الشكر. لما تضحك يا محمد وقيل حقيقة جميل وقيل حقيقة الشكر العجز عن الشكر. طب أيها يا سيدنا أولى ما فيش ترجح بين كل دول؟ لا ده يا أخوان فقط ملامح كل واحد من من هذه فتوحات يسعها الله على العالمين من سنه. نعم حكي أن موسى عليه السلام قال إلهي أنعمت علي أنعمت علي النعم السوابغ وأمرتني بالشكر وإنما شكري إياك نعمة منك. قال الله تعالى يا موسى تعلمت العلم الذي لا يفوقه شيء من علم حسبي من عبدي أن يعلم أن ما به من نعمة فهو مني. وقال داود عليه السلام سبحان من جعل اعتراف العبد بالعجز عن شكره شكرا كما جعل اعترافه بالعجز عن معرفته معرفة. اللي هو بقى نفي الإدراك إدراكه العجز عن قوله تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب يعني التوراة. إذا الآن نتنبه لكلمة الكتاب حسأل في سورة البقرة يعني حسأل سؤال كم مرة ذكر الكتاب في سورة البقرة لأن معناها بس في البقرة جميل يعني هو الكتاب بمعناه ماذا؟ توراة. ذلك الكتاب لا ريب فيه قرآن حيزين كمان شو حتى يبلغ الكتاب وآجله العدة مثلا. نعم. كلمة الكتاب في سورة البقرة فقط سنقوم بعد انتهاء إن شاء الله بإحصائها. حابب سؤال كده، إحصائها ومعانيها. كتاب القرآن، كتاب التوراة، كتاب الإنجيل، كتاب العدة، كتاب المكتوب، كتاب كذا. ده تفسير موضوع ده يا مولانا. يعني تمام. بدل العودة في البقرة فقط، ما هو تفسير موضوع في الصورة الواحدة إن شاء الله. قوله تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب يعني التوراة والفرقان، قال مجاهد هو التوراة أيضا. كلمة الفرقان جاءت في القرآن كما تعلمون في ستة مواضع، ومعها الموضع السابع فرقانها، يعني كل سبعة. إياك أن تقول إن كلمة الفرقان حيث جاء بمعنى القرآن، لا، لم ترد بمعنى في القرآن باتفاق إلا في موضع واحد فقط. فقط لا ليس شرع رمضان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أما شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وهدى للفرقان، قالوا لا، لأنه لا قد ذكر القرآن. نعم. أول آل عمران لا، ما هي سبحانه ولا إيه. والفرقان قال مجاهد هو التوراة أيضا، ذكرها باسمين. وقال الكسائي الفرقان نعت الكتاب والواو زائدة. جميل. ده بقى اللي هو مضى معنا بقى أيوة الوصلة. يعني وإذ أتينا موسى الكتاب فرقانا، فارقا يعني الكتاب الفارق. الكتاب الفارق. نعم. والواو زائدة يعني الكتاب المفرق بين الحلال والحرام. وقال يمان بن رباب أراد بالفرقان ابن رباب. ابن رباب ده غلط هنا. لا صح. ابن رباب يا جماعة، قلت يمان ابن رباب. يمان ابن رباب. لا والله مجالس العلم ضبط النسخ، نافع الله بك شيخنا الكريم. وقال يمان ابن رباب أراد بالفرقان انفراق البحر. جميل. يقول أتينا موسى الكتاب والفرقان انفراق البحر. خدوا بالكم، احنا قلنا احنا ما نقرأ قول الله تعالى أنزل إليك وأنزل عليك في فروق ثلاث، هل القرآن بس أم القرآن والسنة وغيره؟ أم القرآن وغيره؟ طيب، أنزل إليك تكليف، أنزل عليك تشريف، قلنا الفروق دي كلها تقلم بهذا. حينما نقرأ قول الله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وشعفه، وبعد ذلك وما أوتي موسى وعيسى، لماذا قال أوتي ولم يقل أنزل؟ تفهم السؤال؟ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي، هذا يفسره هذا. يعني لماذا أنا أحببت، لماذا أنا قلت رأي يمان بن لئاب جميل، إنه قال وإذ آتينا آتى آتى آتى آتى أعم، يعني آتى هذا يشمل ما أنزله الله تبارك وتعالى وما أعطاه من معجزات وما أعطاه كل آتى. ومنه لسيدنا، لذلك سيدنا موسى يعبر معه بآتى كثير، بآت أكثر. قال قد أتيت سؤلك يا موسى، أو أتيت القرآن هذا غزا التوراة، لا وآتينا موسى الكتاب وإذ آتينا. تمام معايا؟ تمام اتفضل. يبقى إذا الفرقان إما أن يكون التوراة أيضا لكنه من عطف الصفات اسم آخر، وإما أن تكون موصلة ويكون الفرقان صفة للتوراة، وإما أن يكون الفرقان ما أعطاه الله النبي الله موسى من فرق البحر. كلها محتملة؟ وكلها محتملة. والمعنى الثالث هذا جميل، وإن كان المعنى الثالث هو أوجه. نعم فرق. لأن الأول يضعف في مسألة المغايرة، والثاني في مسألة نمتفق عليه بالنحاء أو لا. تمام. خلاف خلافه من العلماء. نعم. نعم. والثالث يعني قد يكون له وجهته، حتى يعني منع من التكرار والتأسيس أولى من التأكيد. لعلكم تهتدون بالتوراة. وإذ قال موسى لقومه، نعم فتح الله لكم، الذين عبدوا العجل يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم ضررتم بأنفسكم باتخاذكم العجل إلها. الآن ربع القادم سأتكلم على وإذ قال موسى لقومه يا قوم، وإذ قال موسى لقومه دون يا قوم، وإذ قال موسى يا قوم دون لقومه، ثلاث صور في القرآن. يعني سيدنا موسى حينما يخاطب قومه يخاطبهم بهذه، قال موسى لقومه يا قوم، قال موسى لقومه دون يا قوم، يعني ربما القادم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تتخذوا أن تذبحوا بقرة، هل قال وإذ قال موسى لقومه يا قوم؟ وفي سورة يونس قال إيه؟ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم، ما جاء بماذا؟ قول يا شيخ حسن كده عد الثلاثة، ثلاث صور، ثلاث صور من رأس سيدنا موسى إلى قومه. تخلص من كلمة إيه ودون إيه، يعني قولوا يعني تحدث بسرعة دون أن تقف بمثل هذه الوقفات. قال موسى لقومه يا قوم، وبدون ايه؟ يا قوم برضو ايه؟ ماشي يا قوم، ماشي فضل لقومه ماشي ذكرها وما ذكرهاش في سورة البقرة في ربع الثاني وفي سورة يوسف يوسف او يونس يونس. قال موسى لقومه وقال موسى يا قوم وقال موسى يا قوم قل يا شيخ احسنت احسنت عندنا ثلاث صيغ وإذ قال موسى لقومه يا قوم، إما أسليب أو تركيب. أي على إذا عرفت المصطلح اللغوي الصيغ شيء والتركيب والأسليب شيء آخر. ثلاث أساليب، الأولى وإذ قال موسى لقومه يا قوم، جميل. والثانية بدون ذكر يا قوم، تمام. والثالثة وقال موسى يا قوم عرب دون ذكر لقومه، أحسنت. الآن سنجيب عن هذا في الربع القادم، تفضل. تكفروا أنتم وفي الأرض جميعا دونهم صح باتخاذكم العجل إلها، قالوا فأي شيء نصنع؟ قال فتوبوا، يعني فتوبوا ده هيبقى هنا جواب لفعل محذوف لسؤال مقدر استئناف بياني. قال إذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. هذه الفتوة ثم ماذا؟ ثلاث صيحة أصحت عن جواب أصحت عن شرط المقدر عن كلام المقدر. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل قالوا فما نصنع؟ فتوب. هذه الفاء تفصح عن كلام المقدر، دي التفسيرية برضو. الفاء الفصيحة أو الفاء التفريعية من أجمل فاءات القرآن الكريم. الآن الحرف، الحرف حرف المعنى قد يكون له وظيفة نحوية وقد يكون له وظيفة معنوية، احنا لا نتنبه لهذا. الوظيفة النحوية العطف، النصب، الجر، الجر ده اسم وظيفة نحوية، رفع، نصب، جر، جزم، تعطف، ترفع. يعني حينما اقول وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفروا فيغفرا فيغفر، الجزم، الرفع، النصب، الكلام ده اسمه وظيفة نحوية للفاء، فاء استئنافية، فاء عاطفة، فاء سببية، اسمها ايه؟ وظيفة نحوية، وظيفة نحوية. اما لا وظيفة معناها، يعني الفاء هنا يعني وإذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا، تمام. الكلام الفاء هذه وظيفته النحوية سهل، هي عاطفة على مقدر لكن لها معنى. هذا المعنى أنها أفهمتنا أن كلاما مقدرا يفهم من السياق، تمام. وخذوا بالكم أصعب شيء في القرآن الحذف بجميع أنواعه، سواء كان حذفا نحوي، سواء كان حذفا أسلوبي، سواء كان حذفا تركيبي، أي سواء كان حذف حرف، حركة، كلمة، جملة، أكثر من جملة، وأصعبها حذف الجملة. نقول الحذف على خمسة أشكال، عارفه؟ حذف حركة، حذف حركة، حذف حرف، حذف كلمة، حذف جملة، حذف أكثر من جملة. ماشي يا بولونة؟ تستطيع أن تأتي مثلاً لكل واحدة؟ زي وعلم الذين وجدونك بيتين يبلون معي ليتليكم ويعلم الذين وجدونك بيتين مش هتلاقي لها قبلها نصب خالص وهذه الجوار في البحر ياشا يسكر يحفظ الله مفيش أصلا قبلها ناصب. نكمل يا سيدنا. قال رحمه الله تعالى فتوبوا فارجعوا إلى حينما من الآن حينما نصل إلى قوله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت سأسألك ما نوع الفاء ستقفون معناها فصيحة يعني اضرب بعصاك الحجر ما الذي صنعه سيدنا موسى فضرب فانفجر. وحذف الجملة أو حذف الكلمة هذا له معنى رائع جد جد. معنى ذلك ماذا؟ إذا حذف كما قلنا الآن نحن وإذ قلنا ماذا يحدث في الذكر إذا عهد طاعة المسلمين لأوامر ربهم حذف الأمر أو حذفت الإجابة الاثنين. يعني قل للمؤمنين يغض يغض هذا مجزوم ما جازمه أين تقديره غلط قل من غض يغض لكنه الأمر لما استجاب المؤمنون للأمر على اعتبار أن شأنهم قالوا سمعنا وأطعنا ما ذكر الأمر كأن الأمر كان الأمر قد ذكر وأصبح الالتفات إلى الإجابة لا إلى الأمر لا الأمر. على غراره أيضا قل لعبادي يقول التي هي أحسن يقول مجزوم في جواب ماذا قل عبادي قولوا يقول صح سورة الاستجابة تمام. هنا أيضا وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر معلوم أن الله إذا أمر موسى بأمر ما الذي سيفعله يبقى اضرب ضرب هل ذكر ربنا لكننا نعلم ونعهد أن شأن الأنبياء وشأن الصالحين إذا قالوا سمعنا وأطعنا ده واحد موضوع لوحده ده موضوع رسالة له انت خلصت رسالة نعم فارجعوا إلى بارئكم خالقكم قالوا كيف نتوب هتفر بين البارئ والخالق قالوا كيف نتوب قال فاقتلوا أنفسكم برضو دي فأس تصيحة أحسن الآن فهمت الآن جميل يعني ليقتل البريء منكم المجرم ذلكم أي هنا فاقتلوا أنفسكم طبعا فلها تفسيران وأنا أعلم أنكم جميعا تعرفون التفسيرين. التفسير الأول فاقتلوا أنفسكم يعني ليقتل بعضكم بعض والنفس بمعنى الأخ ظن المؤمن أنفسهم خير أحسن يعني وسماه الله نفسه على غرار يعني أنا أقتلك فاقتلوا أنفسكم أقتلوا غيري لأنه يصعب على الإنسان أن يقتل نفسه فقال فاقتلوا أنفسكم واستدلوا لهذا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم هل أنت ستقول حينما تقول السلام عليك يا محمد أنت أي إيه السلام عليك يا نفسي لا يعني ولا تسلموا على من أهو في البيت أجل أتصور تمام وفي مواضع كثيرة الله سمى الآخر أخوه سمى أخاك المسلم نفسك تمام هذا القول الأول. القول الثاني اقتلوا أنفسكم حقيقة. القول الثالث اقتلوا أنفسكم معنوية مش دول معاني الوالدة اقرأ نشوف البوغري ونرد وهو اقتلوا أنفسكم يعني ليقتل البريء منكم المجرم ذلكم أي القتل يعني اقتصر على معنى واحد وبعدين هنا هو اقتصر على وصف واقتصر على وصف طبعا ده معنى ان هم اصناف لا احنا عندنا طبعا هذه الآية من الآيات التي تمسك بها بعض المستشرقين جلد كثير طبعا وقال ان الاصل في القراءة دي ما قرأ به قتادة واذ قلتم يا موسى فتوبوا الى بارئكم فاقتالوا انفسكم طبعا هذه القراءة ليس فيها معنى أن أحدا يقتل أحدا وإنما فاقتالوا مبالغة من أقيلوا أقلع عصر يعني ارجع طب رجع نفسك ويبقى الآية ما فيهاش إشكال أصلا قراءة وقراءة ده لن تأخذ البيئة انت حسب جلد سير إيه لا هي قراءة حلوة سيدنا موسى لما دعا لما دعا ربنا عفى عن البقين طيب الآن الشيخ عز مكلف بهذه القراءة وموقف المستشرقين والرد عليها فضل. هنا الشيخ طبعا البغوي رحمه الله لما يقتل البريء ممكن المجرم قصد هنا ما ذكره في أول قوله تعالى ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون لو عكف 8000 رجل منهم على العجل يعبدون يبدأ المجرم صح كده تمام يعني خير لكم عند بارئكم فلما أمرهم موسى بالقتل قالوا نصير لأمر الله هنا عندي نصير لأمر الله فجلسوا بالأفنية محتبين وقيل لهم من مد حبوته أو مد طرفه إلى قاتله أو اتقاه بيده أو رجل بيد أو رجل فهو ملعون مردودة توبته وأصلت القوم عليهم الخناجر فكان الرجل يرى ابنه وأباه وأخاه وقريبه وصديقه وجاره فلم يمكنهم المضي لأمر الله تعالى قالوا يا موسى كيف نفعل فأرسل الله تعالى عليهم ضبابة وسحابة سوداء لا يبصر بعضهم بعضا فكانوا يقتلونهم إلى المساء فلما كثر القتل دعا موسى وهارون عليهما السلام وبكيا وتضرعا وقالا يا رب هلكت بنو إسرائيل البقية البقية فكشف الله تعالى السحابة وأمرهم أن يكفوا عن القتل فتكشفت عن ألوف من القتلى روي عن علي رضي الله عنه أنه قال كان عدد القتلى 70,000 فاشتد ذلك على موسى فأوحى الله تعالى إليه أما يرضيك أن أدخل القاتل والمقتول الجنة فكان من قتل منهم شهيدا ومن بقي مكفرا عنه ذنوبه فذلك قوله تعالى فتاب عليكم أي ففعلتم ما أمرتم ده برضو فاء فصيحة يبقى دي فيها ثلاث فاءات فصيحة من جمال الآية دي جديد ما يلغز به دي فتاب عليكم أي ففعلتم ما أمرتم به فتاب عليكم فتجاوز عنكم إنه هو التواب القابل التوبة الرحيم بخلقه جميل. طب الآن أحدهم وجه إلي سؤالا مرة وده اللي مش فاهم الآية قال تزيين الآية في القرآن أمر يحتاج إلى يعني مذاكرة علم التزيين هذا علم عظيم يعني وكما قلنا مثلا علم التزيين يا أحمد يرتبط به أمر في النقل أمر في القراءة أمر في التفسير فقلنا مثلا أمر القراءة وأنا أقرأ الوقف إن كل جملة كما قلت لكم كل جملة زيلت بإن بإن بإن يعني آخرة إن كذا إن الله إن كذا إن الله عليم الحكيم يحسن الوقف قبلها والبدء به إلا في ثلاثة أمور إذا كانت نقول قول قسم جملة قصيرة هذا واضح يعني ما قوله لقد كفر الذين قالوا لا أقف وابدأ إن لأننا نقول ماذا إذا كانت نقول قول يبقى لا أقف قبلها ضابط يعني إذا أردت أن تفهم هذا الذي يقرأ في القرآن يقرأ بفهم أو لا يقرأ بفهم هذه هي الأمور الضابطة في جملة التزيين جملة التزيين أراعي فيها الآن ثلاثة لا القراءة المعنى تمام فالقراءة مثلا يخصون إيه مثلا أن إذا كان كل جملة زيلت بإن هذا واضح يا رجل تفهم معنى زيلت يفهمها اخترت يعني اخر الآية اخر ان لا ما ليست كل آيات زيلة في الآيات في القرآن ما أن تزيل وما لا تزيل تمام أبدأ يحسن لا مش يجوز يحسن يعني أفضل من يجوز يحسن أن أقف قبلها وأن أبدأ به ما لم تكن مقول قول مفهوم دين قسم يعني الله مش عارف إن كذا الأمر الثالث جملة الصيغ يعني مثلا إيه؟ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وأتيناه من الكنوز ما إنا. لا أبدأ بها لماذا؟ لأنها جملة الصلة إلي ما. وإذا جاءت بعد أمر أو ناهي فالأمران جائزان. يعني مثلا كده ولا تلقوا بأيديكم وأحسنوا إن إذا جاء ولا تسرفوا إن. إذا جاءت بعد أمر أو ناهي يجوز الأمران. جاءت بعد ثلاثة امنع خلاف ذلك يحسن. تيجي ما يتصل بالقراءة عشان تفهم من رد بيقرأ صح فاهم ولا مش فاهم. هذا واضح. طيب المعنى ده جريب بالإشكال فين؟ هل تزييد الآية يتطابق مع صدرها وصلبها ولا لا؟ ده الإشكال. النحو خلاص معروف. يعني النحو الجملة دي تفسيرية تعليلية استئنافية ده كلام نحو معروف. ومنه طبعا ان تعذبهم فانهم عبادك مثلا ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم ولا فانك انت الغفور الرحيم. ما يكون في اشكال. ما انا عارف انتوا عارفين يعني انا بقى قصه الاعراب هو السارق والسارقه. ما هو السارق والسارقه فاقطع ايديهما جزاء بما كسبوا والله ان الله عليم. تمام وما الى ذلك. طيب هنا يقول بعضهم كيف يقول ربنا فاقتلوا انفسكم ثم يقول رحيم. أين الرحمة بعد أن يأمر بالقتل؟ شوف إشكال تزيد. ما وصف. فهمت إشكال تزيد؟ قله. أنا مش عاوز خالص إن نعود إشكال التزيد. إشكال التزيد في هذه الآية. لو كان التزيد يعني يحصل الصلة فيها. ففي اشكال دلوقتي ان الله غفور رحيم لماذا ربطت بهذا؟ ما تكلمش على الوقف الان. انا بتكلم انا بقرا الايه اهو. ما وجه اختتام الايه بالرحمه مع تصدير الايه بالامر بالقتل؟ بس اعد السؤال مره اخرى. هو اكتبوه. هو كما قال الدكتور احمد هو هذا المراد. اكتبوه. ما وجه اختتام الايه بالرحمه؟ اكتب سؤال الاخبار بالرحمه مع تصديرها بالامر بالقتل. طيب انا يعني انا انبهه على هذا عشان وانت بتقرا تنزيل ايه تنبه له. كل ايه زيت قف معها لحظه حتى لا تفاجئ بمثل هذا. يعني وانا قلت لكم مثلا البارحه سئلت وانا في شبيه يعني اذا كان الله قد تاب على نبي الله ادم حينما فعل ما فعل فلماذا اخذهم الى الجنه؟ اليس كما تقولون التوبه تجب ما قبله ما قبلها؟ لماذا أخرجه من الجنة؟ مثلا نحن لو نفهم السياق مثلا لن نقف أمام هذه الآية. يبقى هذا السؤال ما ذكرتم؟ هذا سيكون واجبا. أريد لكل واحد أن يقرأ وأن يأتيني بإجابة. تمام؟ التواب هنا الشيخ شرح التواب البغوي بقابل التوب. نعم قابل التوب صح لموضع القتل. طبعا احنا عندنا عايزين فضل الداعي شيخ محمد عشان وقت الاسئله. عشان الشيخ قال في وقت بالاخر اسئله لسه ما خدناش وقت قلته يعني فضل الدي. لا مش هنبقى وقت نخلص المقطع ده مش هنكمل. بس ما هو الايه كده خلصت خلاص مش مشكله. بس عايز انت الله يسامحك ده سؤال رائع جدا. صفات الجلال لله تبارك وتعالى أو التي تتقارب في عفوه عن عبده أشهرها صفة الغفران العفو التوبة الرحمة. وقد تتقارب عند بعضهم. يعني ممكن أنا لا أستطيع أن أفرق بين أن الله يغفر أن الله يعفو أن الله يتوب أن الله يرحم. السؤال الجميل الذي ذكر به الشيخ أحمد ربنا يبارك فيه اسم الله الذي يتعلق بالغفران أربعة: غافر غفار غفور ذو مغفرة. اسم الله الذي يتعلق بالرحمة رحمن رحيم ذو الرحمة. هل هناك هناك رحم؟ لا تقول رحم. احسنت. ما هو ذو طيب مثلا كان القرآن يعني إذن المغفرة أربعة الرحمة إيه؟ هل التوبة جاء فيها الأربعة؟ السؤال الثاني ولماذا؟ فهمت السؤال؟ يعني ربنا قال التواب أولا عندنا تائب ما تجاوش على طول بس لا في الأسماء في حقه تعالى هذه أساسات مهمة يعني ستشغل ذهنك اكتبها وتنبه لها هل هناك تائب طيب عندي تائب خلاص تائب ما جاء تواب تواب غفار طب في فيما يقابل غفور يبقى إذن منها جاء اثنان فقط التوب السؤال بقى الآن لماذا لم يرد في التوبة الأربع كما وردت الرحمة والمغفرة فيه هذا هو السؤال اكتبوا السؤال ماذا لا تكتبون هذا واجب ها عادي سلمان هو كذا ولد فضل أجل بحسب طريق ماشي هي التوبة لا طريق واحد أما الرحمة فقد تتجزى والمغفرة كذلك لكن تتعدد نعم تتعدد وتتجزى طب ده في الرحمة تتجزى وكذلك المغفرة تتجزى إزاي يعني قد يغفر الله لك ذنبا ولا يغفر لك ذنبا آخر قد يتوب الله عليك فإنك إذا التوبة بالنسبة للإنسان لازم يسلك لها طريق واحد كلام مخبوط كلام جميل لكن البعض يعني أنت تقصد أن توبة الله تبارك وتعالى على الذنب مهما قل أو كثر هو تواب يعني يتوب عن تقبل. طيب هم أنا سأل قلت اثنين مش واحدة لا أنت قلت واحدة بس هم أول غفر إيه قابل التوبة ما مش إيه واحدة صح أنا سمت في التوبة وكذلك أستاذنا العفو هي برضو العفو والتواب ما كانتش الله فيها واحد ما هي برضو ليه ما هي برضو هيبقى بس بقى بس بين العفو بس بين العفو والغفران تقارب بس في فرق ان اصل ايوه معنى العفو والتوبه قريبين اكتر من بعض نعم بمعنى الصفح احنا بس يعني انا فقط يعني الفت انتباهكم واذهانكم الى مثل هذا انتم اتفضل يبقى في سؤالين يا استاذ الجميع محل بحث الجميع واحد خاص بشكل نعم قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وذلك أن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل فاختار موسى 70 رجلا من قومه من خيارهم فقال لهم صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم ففعلوا فخرج بهم موسى إلى طور سيداء لميقات ربه تطهروا هنا معناه اغتسلوا نعم فقال لموسى فقالوا لموسى اطلب لنا نسمع كلام ربنا فقال لهم افعل فلما دنا موسى الى طور سيناء من الجبل وقع عليهم عمود الغمام وتغشى الجبل كله وتغشى فدخل في الغمام وقال القوم ادنوا فدنوا حتى دخلوا في الغمام وخروا سددا وكان موسى إذا كلمه ربه وقع على وجهه نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه فضرب دونهم الحجاب وسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه وأسمعهم الله أني أنا الله لا إله إلا أنا ذو بكة أخرجتكم من أرض مصر بيد شديدة فاعبدوني ولا تعبدوا غيري فلما فرغ موسى وانكشف الغمام أقبل إليهم فقالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة معاينة طبعا نرى الله جهرة طبعا جهرة دين يعربوها حال أو مفعول لأجل تمام حال أو مفعول مطلق حسن الله عليك نعم بداية الكلام ولا قديم ولا لأن نقولنا ما نسكت عنه لا نعلق يعني لن نقف عنده لخبار تحتاج إلى دراسات ومجالس مستقلة لكن وصورة طه قد تؤيد الكلام صورة طه قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فسرها بمعاينة ما الفرق بين جهرة وبين معاينة أو واضحة العلماء يقولون أنت حينما ترى شيئا قد تراها من وراء شيء، من وراء حجاب، من وراء ثوب شفاف، أو تراها بقلبك أو تراها ليست كاملة على حقيقتها، ترى بعضها. يعني لو أنت ترى من وراء هذا الشباك سترى وجهي ورأسي وما إلى، لكن لن ترى التفصيل. هم قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله، لا نريد رؤية من وراء حجاب أو من وراء ساتر أو من وراء كذا. قالوا نرى الله جهرة، دلالاتها اللغوية، اكتبوا هذه الكلمات، دلالاتها من غير خفاء ولا نوع من لبس. هم يريدون أمرين، رؤية من غير خفاء ولا لبس فيه. نعم بعض العلماء قال إن كلمة جهرة أفضل من كلمة عيانة. ليه؟ بني دعوتهم جهارة. أيوة تمام. قالوا أيضا معنى آخر لغوي جميل، قالوا إن الكلمات المتقاربة التي يقال عنها في خارج القرآن مترادفة، مما يفضل كلمة على كلمة، إما الملمح الدلال الفارق أو السهولة اللفظية. فيقولون مثلا كل كلمة بدأت بحرف حلق أصعب من قريبتها أو مرادفتها التي لم تبدأ بحرف حلق. فقال أرنا الله عيانا بدأت بحرف حلق، والكلمة التي تبدأ بحرف حلق صعبة عند العرب، وإذا وجدت قريبة لها أو مرادفة لها تبدأ بغير حرف الحلق، جاءوا بالكلمة الأخرى وتركوا حرف الحلق ميلا منهم إلى الخفة. هذا واضح. إذن كلمة جار لها دلالتان، دلالة لفظية اللي هو التخفيف، الخفة في النطق بكلمة لا تبدأ بحرف الحلقين، والدلالة الأخرى أنهم يريدون رؤية لا خفاء ولا لبس، وإنما هي واضح. هذا واضح. قوله تعالى فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، أي الموت. وقيل نار جاءت من السماء فأحرقتهم وأنتم تنظرون، ينظر بعضكم إلى بعض. كلمة الصاعقة سؤالا للشيخ عبد والشيخ أحمد والشيخ محمد جمال، تعلمون أن كلمة الصاعقة جاءت في القرآن في كم موضع؟ في جماعة ويقول نعم موضع، يعني كم ليه؟ أنت لماذا تضحك؟ لأنهم يدرسون في القرآن ويحافظ القرآن، يعرفون هذا بضوابط. ليه يخصون؟ لماذا؟ الكسائي رحمه الله سيقرأ سبع مواضع، حياخد أجيب بس الموضوع أخي اللي هو في سورة الزاريات، فما استطاعوا من فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. الموضع الوحيد في القرآن الذي قرأه الكسائي الصاعقة، وباقي المواضع قرأها الصاعقة. والسؤال لماذا قرأ الكسائي موضع الزاريات فقط دون سائر المواضع؟ اكتب هذا السؤال، هذه أسئلة مهمة جدا، يعني لو قرأت وقت من الأسئلة اليوم جميل جدا. فهم السؤال مصطفى؟ الكسائي سأقرأ ماذا؟ أنا أعرف الإجابة، تريدون أم تبحثون عنها؟ البحث مقدم على الإجابة، أصل البحث فيه إفادة. إن شاء الله والله أنت كل مرة تستجيب الدعوات كده، تستنفر الدعوات بالبحث. فين تسول محمد جمال؟ في سؤال مكلف الأسبوع اللي فات برضو. صعب ولا القرآن سبع مواضع. أنت مو عارفه؟ جميل أحسن. أنت سبع مواضع. حتى قلت الموضع الأخير. طيب. ماشي يا سيدي. في الموضع اللي أخذت تحت الدلالات قال هو الوحيد اللي فيه كلمة فصيحة. مش هو الوحيد. الموضع الوحيد يعني. الوحيد اللي هو. فيه الصعقة. يعلم أن إنسان أقرأ عليك رقاتك وقال لك لماذا لم يقل فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون كما قال فأخذتكم الصاعقة وهم ينظرون. والإجابة لأحمد تفترق تلمعها في ساقة تفترق عن ساقة، هذه في قوم وهذه في قوم، وهناك فرق بين الصاعقة وبين الصعقة. اللي دي أقوى الصواعق الموجودة. أنا ما أعرفش. لا هي دي أقوى الصواعق الموجودة. وفسرها هنا بالموت. طب نكمل. لأن التضعيف يدل على القوة. وأنتم تنظرون أن ينظر بعضكم إلى بعض حين أخذكم الموت. وقيل تعلمون، والنظر يكون بمعنى العلم. لحظة واحدة، ده سؤال ثاني. نظر بسم الله ما شاء الله بس أغني. في كم موضع جاء النظر بمعنى العلم في القرآن؟ شو محمد بقول عليها؟ وزع الأسئلة. في كم موضع جاء النظر بمعنى العلم؟ شو المنتشر المرة الجاية؟ أسألهم فيه. نعم. أو هذا الذي قال البغوي رحمه الله، قال ماذا؟ اقرأ. والنظر يكون بمعنى العلم. ينظر بعضكم إلى بعض حين أخذكم الموت، هذا على الحقيقة. وقيل تعلمون، والنظر يكون بمعنى العلم. تمام، فضل. فلما هلكوا جعل موسى يبكي ويتضرع ويقول ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم. هو لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. فلم يزل يناشد ربه حتى أحياهم الله تعالى رجلا بعد رجل، بعدما ماتوا يوما وليلة ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون. فذلك قوله تعالى ثم أحياكم ثم بعثنا. المشاريات التي في البقرة يعني عشر آيات تتحدث عن النعم، عشر آيات تتحدث عن، عشر آيات في سورة البقرة تتحدث عن إحياء الله الموت. كم سورة البقرة دي عجيبة جدا في هذه القضية، قضية إحياء الله الموتى. العزير والطير ألم طير إذا خرجوا من وخرجوا من دارهم حجر الموت، وأوله بتاعة اذبحوا بقرة ليس جاي صح. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت. يبقى عندنا عشرة في إحياء الله وليه الموت. الشاب الصغير هذا يجمعه لأنها سهل. إيه صعب عليه الشيخ عباس؟ سهلة صعبة؟ نعم. يبقى عندي إحياء الله الموتى في البقرة كام؟ هذا الرجل سيأتي بها ولا تقول أنت شيخ خليل عيد الشيخ عيد اللي جنب شيخ خليل شيخ خليل تمام. ثم بعثناكم أحييناكم، والبعث إثارة الشيء عن محله. يقال بعثت البعير وبعثت النائم فانبعث. من بعد موتكم، قال قتادة، أحياهم ليستوفوا بقية آجالهم وأرزاقهم، ولو ماتوا بآجالهم لم يبعثوا إلى يوم القيامة. لعل هذا ما جعل البغوي رحمه الله يفسر الصاعقة بالموت. هذه ما هو ده السؤال من اللي واخد الشاب بتاع الصاعقة. الشاب بتاع لو أحمد خدمه أنا عاوز يقول، هيقول لك لو كلمة الصاعقة جاءت كم نوع؟ اثنين. الساقة معناه هنا كام؟ معناه ايه؟ معناه ايه؟ معناه ايه؟ ولماذا هنا ولماذا هنا؟ هيعرف لنا الكساء لماذا على ماذا اضحكوا؟ لماذا اضحكوا؟ عشان حليت المسألة. خلاص اتفضل. لعلكم تشكرون، وظللنا عليكم الغمام في التيه يقيكم حر الشمس. والغمام من الغم، وأصله التغطية والستر. سمي السحاب غماما لأنه يغطي وجه الشمس، وذلك أنه لم يكن لهم في التيه وجه الشمس، وذلك أنه لم يكن لهم في التيه كن يسترهم. فشكوا إلى موسى، فأرسل الله تعالى غماما أبيض رقيقا أطيب من غمام المطر، وجعل لهم عمودا من نور يضيء لهم الليل إذا لم يكن لهم القمر. كنت فاهم أن تيدي دائما ظلام، لكن أصعب حاجة أن يكون تيدي في النهار في النور عذاب. يعني تبدأ في النهار كده وكاية آمين. هنا تنتهي الحياة. تنتهي الحياة. وأنزلنا عليكم المن والسلوى أي في التيه، الأكثرون على أن المن هو الترنجبين. قال مجاهد وقال مجاهد وشيء كالصمغ كان يقع على الأشجار طعمه كالشهد. وقال وهب هو الخبز الرقاق. وقال الزجاج جملة المن ما يمن الله به من غير تعب. طيب الآن هو ذكر المن والسلوى. تعرفين السلوى في ثلاث مرات. المن والسلوى. المن والسلوى حاجة واحدة ولا اثنين؟ اثنين. طيب في آية كمان جاء بعد كمان شوية. ربنا سبحانه راح يقول إيه الآية؟ أزرع نزرع طعام واحد. طعام واحد. أحسنت رجع. لن نصبر على طعام واحد. هو المن والسلوى طعام واحد ولا طعامين؟ طيب لماذا قال طعام واحد؟ نقول لن نصبر على طعامين. هو وجبة واحدة. هم الصمر الاثنين ما تعبوش فيها. أنا نوع واحد من الطعام. هو اللي هو وليس نوعا واحدا. يعني هل هو نوع واحد؟ لا هو هما طعامين. عطاء واحد. ولكن هو فرق كأنه طعام واحد. لو أنني أكلت السلوى صباحا وأكلت المن ظهرا وهو يعني لا ما هو ده السؤال ده يوضح هذا المعنى الذي أقول الآن. يعني مثلا بعضهم قال إن أحد الطعامين كان يؤكل بالثاني ماشي يبقى طعام واحد. ده عشان نقول لك لماذا عاد الضمير ده يجري غريب عندنا في ذهننا دلوقتي. انا افتكرت حاجه في ذهني ايه اللي لازم يؤكل مع التاني مثلا مثلا لا لا صح صح صح لا بس قد نستغنى عنه قد يؤكل العسل بغريب خد ما مجاله يبقى واحد زي ما شوف محمد جاي الخبز والطعميه تمام صح. لا انا بتكلم على مساله من فانا بتكلم على مساله وانزلنا اقرا بقى كده اكثرون على المن ايه الاكثرون على ان المن هو الترنجبين. وقال مجاهد وشيء كالصمغ كان يقع على الاشجار طعمه كالشهد. وقال وهب هو الخبز الرقاق. وقال الزجاج جمله المن ما يمن الله به من غير تعب. والله الراي الاخير ده جميل هو هنا بيست يعني لعله عبر به عن المصدر والمعنى اللي هو احسن ما اللي هو المصدر. وقال وقال رحمه الله تعالى ساعة ونص هنخلص الجزئية دي بس. وقال بإسناده رحمه الله عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. ما دلالة هذا الحديث بما نقول أن الرسول قال كما في البخاري الكمأة من المن من وماؤها شفاء للعين. يعني يريد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن الذي أنزله الله وتعالى الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل. الكلام ده سيدنا لأن النبي لما تكلم عن المن طعم حلو يعني معظم المفسرين قالوا طعم حلو مقول كل بس هي البدايه دي طعمها مش حلو. ليه كما انا حضرتك اتكلم عليها دي هتكون ده بلاد الحجاز ولا هي كلها كده اللي عند العطارين مره كما مثلا مع طعام مثلا ممكن تكون على فكره الكلام ده لا بس أصل لا أصل قد يكون الشيء مرا يعني انا يعني انا احب ان اشرب اللي هو الاضداد مثلا تمام فبعضهم انا لا لا لا, أش لا استشعر انا استشعر جماله نعم نعم بس هنا بقول زي الشاه في عطور اساسي عند عطارين اسماء اشياء مسماه جميل أحسن. قالوا فكان هذا المن كل ليلة يقع على أشجارهم مثل الثلج لكل إنسان منهم صاع. فقالوا يا موسى قتلنا هذا المن بحلاوته فادعوا لنا ربك أن يطعمنا اللحم. فأنزل الله تعالى عليهم السلوى وطائر يشبه السماني وقيل هو السماني وقيل بالتجديد مما ولنا وقيل هو السماني بعينه. بعث الله سحابة فمطرت السمانية في عرض ميل استمان جميل صح؟ وطول رمح في السماء بعضه على بعض، وكان الله ينزل عليهم المن والسلوى كل صباح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فيأخذ كل واحد منهم ما يكفيه يوما وليلة، وإذا كان يوم الجمعة أخذ كل واحد منهم ما يكفيه ليومين لأنه لم يكن ينزل يوم السبت. كلوا أي وقلنا لهم كلوا من طيبات حلالات ما رزقناكم ولا تدخروا لغد ففعلوا. الطيب الطيب خذ بالكم نطري لها معنيان، إما أن يكون الحلال طيب الحلال أو أن يكون مما طاب أو مما طاب الجميع، خذ بالكم دي انكحوا ما طاب لكم من النساء. لماذا فطر هنا؟ لأن الوصف الأول أفاد الحلاوة على اللسان، فبقي الطيب بمعنى الحلال، ويبقى أمرهم بأمرين اللي هو أن يكون الإنسان يأكل الطيب حشتي، بس هو أنا بتكلم شو المفسر ولذلك يأتي بقى كل ما رزق الله حلالا طيبا. الله ينور عليك، يبقى حلال دي خلاص زي طيب. لا أنا عجبني المفسر لما يختار الكلمة ويعد. لماذا قال حلالات؟ لانه خلاص فوق الطيب لا معنى في القران، المعنى الطعم الحلو خالص. تمام، الله يستر عليك. ما رزقناكم ولا تدخروا لغد ففعلوا، فقطع الله ذلك عنهم ودود وفسد ما ادخروا. فقال الله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اي وما بخسوا بحقنا ولكن كانوا انفسهم يظلمون باستيجابهم عذابي وقطع مادة الرزق الذي كان ينزل عليهم بلا مؤنة في الدنيا ولا حساب في العقبة. أجملها ولا حساب في العقبة. لماذا ولا حساب في العقبة؟ خذ بالك مدى الإنسان الذي يبحث عن الرزق يبحث عن هذين الأمرين، بلا مؤنة في الدنيا ولا حساب في العقبة، لأننا جميعا إذا بحثنا عن رزقنا إما أن نتعب في دنيانا وإما أن نخطأ في آخرتنا. يعني واحد يبتغي طريقا يحاسب عليه، يعني يأكل مالا من حرام، يزور، يكذب، يا فأجمل شيء أن يرزقك الله دون الإشكالين، إشكال الدعوة في الدنيا وإشكال السؤال في الآخرة. لكن أي طلب منا للدنيا لأموالنا وأرزاقنا سنسأل السؤالين، تعب هذا واقع. الأمر الثاني في الآخرة في سؤال، بنو إسرائيل كفاهم الله الأمرين، قال لا تعب في الدنيا ولا سؤال في الآخرة. ذاك النعيم الجنة لسيدنا آدم، إن لك ألا تجوع في الأرض وأنك لا تظهر تضحى. وقال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم. رواية البخاري ما فيها لم يخبث الطعام، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. طبعا ده حديث صحيح. الآن السؤال ده في الإشكال ده الحديث به والحديث اللي فات وحديث أيضا ستأتي فيها إشكال، لو أن الناس بقى لهم عاوزين بقى يجيبوا الإشكالات اللي في السنة والقرآن يجيبوا دي مثلا، يعني أعد الحديث مرة أخرى وسنختم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية البخاري لم يخبث الطعام. لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم. أيوة صح مظبوط كده. ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. يعني ما اللحم ما كان يصيبها النتن والطعام لم يخبث. السؤال ده كان عجيب. أين هذا؟ لن أجيب أنا سأسأل. وسنرجع الإجابة للقاء القادم. يعني اكتبوا أيضا مع الأسئلة وتجمع الأسئلة قبل أن تغلق الهاتف، يجمع الأسئلة التي كتبت اليوم إن شاء الله. السؤال الآن قال نصرة لولا بنو إسرائيل لم يخلص الطعام ولم يخلص الله صح؟ نعم. ولم تكن أنثى ولولا حواء لم تكن أنثى زوجة صح؟ نعم. السؤال أين هذا من قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ انت فزين على طول لعكتين صح؟ محمد البوري هو الذي عليه هذا السؤال ولا تخذ سلطان؟ أبو سعيد الدكتور محمد سعيد. أعد الأسئلة قبل أن ننهي المحاضرة. لا نحتاج إجابة مؤصلة. طب قاعد يا شيخ لأسئلتك يا شيخ عز أسئلتك اليوم أعطيها دي حتى يعيد الأسئلة مرة أخرى. بداية دكتور من لا إلا سيادتك لا تقلقوا إيه عجوز فنسيت عن أول حاجة نجيب بقى الأسئلة بتاعت النهاردة بفرجة إن شاء الله. طيب صار النظر بمعنى العلم وآيات إحياء الموتى. كان فيه سؤال وما هوش ختمة إذا عفا لا لا لا هو لماذا لم تجمع أسئلتك كلها مرة هي الأسئلة بقولها ولا اتفضل ما هوش ختم الآية بالرحمة مع تنظير الآية بالقدر. السؤال الثاني قراءة الكسائي موضع سورة الزاريات. تمام. سؤال أبو حلم. السؤال الثالث في كم موضع جاء النظر بمعنى العلم. تمام. السؤال بتاعي 10 آيات في سورة البقرة تتحدث عن إحياء الموتى بتاع الشيخ عباس. تمام. السؤال بتاع أبو سعيد لا خاص بيه بتاع القراءات بتاع المستشرقين والرد على تختال وأمسل ويبقى الاشكال بتاع الحديث بتاع ابو سعيد صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد تكتب سيد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم نفع الله بشيخنا وبارك